الآن فهمنا من كلام المؤلف إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفع وشبهه فلا يخبر إما أن يكون المستثنى متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار اتباعه ما سبق إلا، وإن كان منقطعا وجب نصبه، ولهذا قال وانصب انصب في الأمر والأمر للوجود، وانصب من قطع انصب من قطع، وش المتصل والمنقطع؟ إن كان من جنس مستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ كان كان لكنه مسبوق بنفع، كان لكنه مسبوق بنفع، ما قام القول. الآن بجيب الاستثناء، إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع يعني متصل، فالأحسن الإتباع، فأقول ما قام القوم إلا زيد. ما لأحسن ما قام أحد إلا زيد. قال ما نام طالب إلا مدبر. أيكم نايم؟ طيب ما نام طالب إلا مدبر صح؟ طيب يعني ما نقول إن تخب إتباع متصل، إن تخب اختير يعني ما لا يجب مختار أو اللي قبلها. الآن الإعراب ما قام أحد إلا زيد، ما نافذ قام فعل ماضي وأحد فاعل وإلا أداة استثناء، وأحد وزيد بدل من أحد. نعم زيد بدل من أحد وبدل مرفوع مرفوع، فهو مرفوع على أنها البدل. طيب ما مررت ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرح ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرحي أحسن ويجوز شرح إلا شرح ابن عقيل. سلام شف ما قرأت في كتاب ما نافي وقرأت في وسائل وفي حرف جر وكتاب اسم مجرور في الكسرة إلا أدست شرح ابن عقيل، شرحي بدل من كتاب، بدل من كتاب وبدل المجرور مجرور، فأنا جد كسر غيرا في آخره صح، مراف من مراف من مراف عقيل مراف من مفهوم الآن. طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل. حسب الآن اللفظ ما يختلف، اللفظ ما يختلف يعني النص، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ بس وش ترجح؟ منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن تخب إتباع متصل. إن جمع الآن طيب الحالة الثانية الاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون كلام تاما موجبا أو إشياء نظن أوضح للطالب غير مسبوق بنفع أو شيء، فهنا يجب النصب بكل حال، أن يكون كلام تاما مسبوقا بنفع أو شيء، فهنا في التفصيل إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصب، إن كان متصلا ترجح البدل وجاز النصر، ترجح البدل وجاز النصر. أخذنا أمثلة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيد. ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد. ما رأيت أحدا إلا زيد أو إلا زيد. لكن الكلام على تقدير الإعراب. تقدير الإعراب. الحاصل الآن أن المسألة هذه هي الحد الثاني. بقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو منقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة النفوية. قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا. ما رأيكم حمارا؟ من يقول؟ لا لا. من يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم إلا حمارا. يجب النص. يجب النص. لأن الاستثناء المنقطع شرط تعليق. لأن الاستثناء المنقطع يقدر فيه إلا بمعنى لكن. لأنك لو قلت ما قام القوم إلا حمارا كلام ركيب. لكن معنى ما قام القوم لكن حمارا قام. لكن حمارا قام. فيقول الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن. بمعنى لكن. ولكن مش عملها تنصب المبتدا الفرد. ولهذا قالوا ان تقدير الكلام لكن حمارا الا حمارا لم يقف. قالوا ان فيه التقدير. فما لو قلت لكن حمارا لم يقف. فلذلك تعين النص. لكن تجي لغه محله النجم. وعن تميم انه ابدال وقع. التميمون يقولون يجوز ان تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على الاستثناء وان تجعله تابعا على البدلي. يعني لا يفرقون بين المتصل وايش والمنقطع الا بس في الترجيح. هم يرجحون الإبدال في المتصل ويرجحون النص في المنقطع. فالفرق بين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النص في المنقطع وهؤلاء يوجبون ولا يرجحونه. يرجحونه ولهذا قال وعن تميم فيه إبدال وقع. وعن تميم فيه إبداع وقع. ولا في الراجح عندهم النص على الاستثناء. هذا من شرع واضح. طيب نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى يجب نصب ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. كذا يجب نصب ما بعد إلا إذا كان ما قد جاء تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. ثانيا يترجح أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها في الإعراب إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبه. يترجح سلام. ويجوز النصب. طيب ثالثا نقول إذا كان متصل. القاعدة الثالثة يتعين النصب إذا كان على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى. والمستثنى من غير جنس المستثنى يتعين النصب عند الحجازيين ويترجح عند بني تميم. فرجح عند بني تميم.